إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن من أعظم ما تقوم به الأمم وتنهض به الشعوب هو العلم والعلماء. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن العلم، وعرفنا أن العلم الذي يحيي العباد والبلاد هو العلم النافع. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع بيان دور العلماء في النهوض بالأمة. فيا عباد الله، اعلموا أن للعلماء منزلة عظيمة ومكانة راقية في هذا الدين الحنيف. ولذا قال الله جل وعلا في مدحهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل شأنه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم في مدح العلماء وبيان مكانتهم: العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء عباد الله هم الذين يؤدون وظيفة الأنبياء. وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. وبما أنه لا نبي في هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، جعلت ساسة هذه الأمة في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فهم الذين يحملون هذا الدين علماً وعملاً ودعوةً وتبليغاً، ويبينون للناس الحق من الباطل، والتوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، ويهدونهم إلى الصراط المستقيم، ويقفون سداً منيعاً في وجه الانحرافات والشبهات والشهوات. ومن هنا عباد الله يمكن أن نقول إن دور العلماء في النهوض بالأمة دور عظيم، ويتجلى ذلك عباد الله في أمور كثيرة أذكر لكم منها. أولاً، أن العلماء يقومون بتصحيح العقيدة وبيان المنهج في السير إلى الله تعالى. فبالعلماء تصان عقيدة الأمة من الشرك والبدع والضلال، وبالعلماء يرد الناس إلى معين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة علماً وعملاً. فلا نهضة بلا توحيد صحيح، ولا استقامة بلا علم راسخ، وهذا لا يكون إلا بالعلماء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وفي هذا عباد الله، في هذا الحديث مدح لأهل العلم الشرعي، وترغيب للأمة في تعلمه. ثانياً، أن العلماء يقومون بنشر العلم الشرعي بين الناس، لأن العلم يا عباد الله هو النور الذي يبدد ظلمات الجهل، والعلماء هم مشاعر الهداية في هذه الدنيا، كيف لا يا عباد الله؟ والعلماء هم من يعلم الناس أمور دينهم ويبينون لهم طريق العبودية لله جل وعلا، ويغرسون في قلوبهم القيم السامية والأخلاق الراقية المستوحاة من نصوص الكتاب والسنة، فينشأ بسببهم جيل بلغ في الوعي غايته وفي الثبات على الدين منتهى. وهذا عباد الله هو أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وطئت قدماه المدينة وأسس المسجد النبوي، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ثالثاً، أن العلماء يقومون بالإصلاح بين الناس وزرع الأخوة والمحبة فيما بينهم. فالعلماء الربانيون يا عباد الله مرجع في الفتن، يصلحون ذات البين ويطفئون نار النزاعات والخصومات، وهم أحرص الناس على جمع الكلمة على الحق ووحدة الصف على التوحيد والسنة. وهذا من أعظم أسباب قوة الأمة والنهوض بها، وذلك حين يكون عباد الله للأمة معبود واحد وهو الله جل وعلا، ومتبوع واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودستور واحد وهو الكتاب والسنة، ومنهج واحد يسيرون عليه وهو منهج السلف الكرام والأئمة الأعلام الذين قال الله جل وعلا فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رابعا، أن العلماء يا عباد الله يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سالكين في ذلك الحكمة والموعظة الحسنة، فهم ينصحون ويرشدون ويوجهون المجتمع لما فيه صلاح العباد والبلاد، وينصحون الحكام والمحكومين على بصيرة وحكمة ورحمة، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عباد الله، إذا كان هذا الذي ذكرته لكم غيظ من فيض وقليل من كثير في بيان دور العلماء في النهوض بالأمة عموما، فلنسلط الضوء الآن على دورهم في النهوض ببلدنا الجزائر خصوصا. فبلدنا الجزائر الحبيبة يا عباد الله، الجزائر الحبيبة لمن درس تاريخها دراسة صادقة فسيجد أن نهضتها عبر التاريخ كانت مرتبطة بالعلم والعلماء ارتباطاً وثيقاً. ولنرجع قليلاً إلى الوراء عباد الله، ففي زمن الاستعمار الفرنسي الخبيث الذي حاول طمس هوية الأمة الجزائرية في دينها ولغتها، قام العلماء بدور عظيم لا ينكره إلا عميل ولا يجحده إلا مبطل، وذلك حين رفع العلماء شعاراً مفاده: الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا. الله أكبر! هذا الشعار يا عباد الله لما كان شعار صدق أحيوا به عقيدة التوحيد والسنة، ونشروا به العلم النافع والعمل الصالح، وربوا به جيلاً عظيماً كان سبباً بتوفيق الله عز وجل في النهوض ببلدنا الجزائر، والحفاظ على دينها الإسلامي الحنيف ولغتها العربية المصونة، حتى سقيت هذه الأرض بدماء الشهداء المخلصين الذين تربوا على عقيدة التوحيد والسنة. فما أحوجنا عباد الله، ما أحوجنا اليوم إلى أن نعيد للعلماء مكانتهم، وذلك باحترامهم وتوقيرهم والرجوع إليهم في الفتوى وعند النوازل، مع القيام بنشر علمهم والذب عن أعراضهم وعدم التعصب إليهم، مع الحذر من الوقيعة فيهم أو تتبع زلاتهم أو الطعن في نياتهم. فوالله يا عباد الله، إن نهضة الأمة لا تكون إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، بقيادة علماء ربانيين صادقين مخلصين عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وسائرين على نهج سلفهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لهديه مقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الأمة إذا أرادت العز والتمكين فعليها أن تتمسك بتعاليم هذا الدين. الأمة يا عباد الله إذا أرادت العز والتمكين فعليها أن تتمسك بتعاليم هذا الدين، وذلك لا يتحقق لها إلا بالعلم الصحيح، وأن تعلي مكانة العلماء، وأن تربي أجيالها على حب العلم وأهله. واعلموا أيضاً عباد الله أن النهوض الحقيقي بالأمة لا يكون إلا بتكامل الجهود واجتماع العلماء على اختلاف تخصصاتهم، كل يخدم هذا البلد في مجاله. فعلماء الشريعة يخدمون البلاد والعباد بما بيناه في الخطبة الأولى، وعلماء الاقتصاد الذين يجمعون بين الخبرة والمعرفة الشرعية يخدمون العباد والبلاد بوضع أنظمة مالية بعيدة عن الربا والظلم، وتحقق العدالة في توزيع الثروات، وتحارب الفساد المالي، وتحرص على إيجاد حلول للفقر والبطالة. وهكذا عباد الله، هكذا أيضاً دور علماء الطب والعلوم الصحية، فهم حماة الأبدان، وهكذا غيرهم من العلماء، كل في تخصصه يسعون جميعاً إلى تأسيس نهضة تصنع الأجيال وتزرع القيم وتنشر العلم. ووالله يا عباد الله، لو تكاملت جهود العلماء في هذه العلوم واجتمع أهلها على الإخلاص والصدق والتعاون على خدمة العباد والبلاد في وطننا الجزائر خصوصاً، لتحققت نهضة حقيقية متوازنة تجمع بين الدين والدنيا، فكل في مجاله يخدم دينه ووطنه بصدق وإخلاص. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول سبحانه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح علماءنا في كل المجالات، وبارك في جهودهم يا رب العالمين، واجعلهم سبباً في نهضة الأمة. اللهم احفظ بلدنا الجزائر من كل سوء ومكروه، اللهم أبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.